مؤسسة طيور الجنة الفنية تقدم. شو مالك يا أمورة؟ شو اللي مزعل حالك؟ قولي لي سرحان بشو؟ عقلك منو معك؟ يا لبنان يا ميسر ريم هوا ونسيم دوا وتسنيم. يا لبنان يا لبنان يا لبنان يا عطر وغار حدودك نار على الغدار. يا لبنان يا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا يا في الجزائر تحياتي إليك وهلات البشائر بنور مقلتين هيا في الجزائر تحياتي إليك تحياتي إليك البشائر بنور مقلتين آه يا جزائر آه مين بتحبوا أكتر ماما ولا بابا ماما وبابا مين الأغلى ماما ولا الأغلى بابا ماما وبابا يا ما سألونا يا ما حيرونا ماما اللي بتحبكم أكتر ولا بابا ماما وبابا يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر حبك انت يا قطر نور قلبي والعين نور قلبي والعين يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر حبك انت يا قطر نور قلبي والعين نور قلبي والعين دقنا له هالهلال وصار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان اشتقنا له هالهلال وصار له زمان صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان نيالو يا نيالو قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو علينا طيور الجنة عالمنا.